أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد ذكرت قبل ذلك بأن الإعراب له علامات، وعلامات الإعراب كما بينا قبل ذلك تنقسم إلى قسمين: أصلية وفرعية. وذكرت بأن الفرعية منها ما يكون في الأسماء، ومنها ما يكون في الأفعال تبعا لما ذكره ابن مالك في الألفية. فالأسماء تعرب بعلامات فرعية، وهذه العلامات إما حروف أو حركات. وذكرنا في هذا الباب فيما يعرف بالحروف الفرعية نيابة عن الأصلية، عن الحركات الأصلية، ذكرنا الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم. وفي الحركات ذكرنا ما جمع بألف وتاء، وكذلك الممنوع من الصرف. وهذا الأخير ختمنا به اللقاء الماضي، وبينا أن الممنوع من الصرف أو ما لا ينصرف ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا المكان أو في هذا الموضع إجمالا، لأنه أراد أن يقول بأنه يعرب بالحركات الفرعية نيابة عن الحركات الأصلية، لكنه جعل لهذا الباب حديثا خاصا سيأتي إن شاء الله، سماه باب ما لا ينصرف. واضح؟ ثم انتقل ابن مالك فيما يعرف بالعلامات الإعراب، بعلامات الإعراب الفرعية من الأفعال، فذكر في ذلك ما يعرف بالأفعال الخمسة. وهذا ما سنبدأ منه إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. فماذا قال ابن مالك؟ واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. الأفعال الخمسة لها ضابط تعرف به بخلاف الأسماء الخمسة، فإن الأسماء الخمسة هي أسماء معدودة، أو الستة كما ذكرها ابن مالك: أب وأخ وحم وذو وفو وهنو. فهذه أسماء معدودة، لكن الأفعال الخمسة ليست كذلك، فهي ليست خمسة أفعال بعينها، وإنما لها ضابط تعرف به، وهذا الضابط يمكن أن يقال فيه كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، تأمل أن ابن مالك قال واجعل لنحو يفعلاني النون رفعا، فهذه ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، ومثل لها بقوله تدعين، أو واو الجماعة، ومثل لهذه الأخيرة بقوله تسألون. الآن لو نظرت إلى الأفعال التي باللون الأحمر كم فعلا؟ ثلاثة. ثلاثة أفعال، وأتحدث عن كم فعل؟ خمسة. خمسة أفعال، لكن إذا نظرت في الحقيقة سترى كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، وألف الاثنين لها احتمالان، تقول مثلا تكتبان يكتبان، فمرة بالتاء ومرة بالياء، أو ياء المخاطبة أو واو الجماعة، واو الجماعة تكتبون يكتبون، مرة بالغائب ومرة بالخطاب، لكن تاء المخاطبة لكن ياء المخاطبة لا يصلح معها إلا التاء لأنها في حالة الخطاب، ولذلك تكتبين. فسميت بالأفعال الخمسة لأن هذا الضابط يخرج لنا خمسة احتمالات، لأن هذا الضابط يخرج لنا خمسة احتمالات، ومن هنا سميت بالأفعال الخمسة وتسمى كذلك بالأمثلة الخمسة. فكل أي فعل مضارع تستطيع أن تطبق عليه هذا الضابط، تقول مثلا تشربان يشربان، تشربون يشربون، تشربين، تلعبان يلعبان، تلعبين، تلعبون يلعبون، وهكذا في كل فعل مضارع تستطيع أن تطبق عليه هذا الضابط فتنتج هذه الاحتمالات. ولذلك كما ذكرت يسمى هذا الباب بالأفعال الخمسة وكذلك بالأمثلة الخمسة، يسمى بالأفعال الخمسة وبالأمثلة الخمسة. وذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن علامة رفع هذه الأفعال ثبوت النون، ولذلك قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، لأن هذه النون ثبوتها هو علامة الرفع. ولعل هذا يدرج في كلام العلماء في سبب تسمية المضارع مضارع، لأنه يشبه الأسماء في هذه الجهة. نحن حينما جمعنا وثنينا الأسماء أتينا بهذه النون، واضح؟ فقد يحتمل أن يجعل هذا أيضا من أسباب تسمية المضارع مضارعا، لأنه يشبه الأسماء في ذلك أيضا. المضارع مأخوذ من المضارعة، والمضارعة هي المشابهة، وسمي المضارع بذلك لأنه يشابه الاسم. بعض النحاة قال بأنه يشابه اسم الفاعل، يشابهه في الحركات. يعني مثلا لو أتيت إلى ضارب يضرب، هذا مفتوح هذا مفتوح، ساكن ساكن، مكسور مكسور، وهكذا، واضح؟ فقالوا سمي مضارعا لأنه يضارع اسم الفاعل في الحركات والسكنات. والحق أن المضارع يضارع الاسم فيما هو أعم من ذلك، لأنه لا يقتصر فقط على مشابهة اسم الفاعل، بل كما أن الاسم إذا ابتدأ به يكون مرفوعا وعلامة رفعه وسبب رفعه الابتداء، كذلك المضارع إذا لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم، يعني جاء في أول كلام، فإنه يكون مرفوعا. وهو معرب كما أن الأسماء تكون معربة، يعني هو الفعل الذي لا خلاف على إعرابه هو الفعل المضارع. لماذا يقول مضارع؟ لماذا؟ قلنا مضارع يعني يبقى الماضي، يعني لما أقول قالوا يقول الفعل الماضي مبني على الحرف. هل يمكن أن يطبق هذا الضابط على غير الفعل المضارع؟ الجواب لا. لماذا؟ أليس الفعل المضارع مثلا تلحقه واو الجماعة وفعل الماضي يلحقه واو الجماعة فنقول قالوا وألف الاثنين نقول قال، لكن لا تلحقه يا المخاطبة. وكذلك فالأفعال المضارعة تكون معربة لكن الماضي مبني بلا خلاف. وأما فعل الأمر فإنه حقا تلحقه واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة، لكن فعل الأمر ليس معربا على الصحيح. والكوفيون يرون أن الأمر معرب، ويقولون هو في الأصل، يقولون عن فعل الأمر هو في الأصل مضارع مجزوم، حذف منه حرف المضارع، واضح؟ يقولون هو في الأصل مضارع مجزوم حذف منه حرف المضارعة. يعني مثلا حينما تقول مثلا قومي يا مريم اركعي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، مثلا اقنتي أصلها أصلها تقنتين، حذفنا تاء المضارعة ثم أتينا بهمزة الوصل لأنه لا يبدأ بالساكن، وعاملناها معاملة المضارع المجزوم. فكما أن المضارع المجزوم من الأفعال الخمسة تحذف نونه كذلك حذفت هنا النون. ورأي الكوفيين استفدنا منه في صياغة الأمر، كيف نصوغ فعل الأمر من المضارع. لكن الصحيح في فعل الأمر أنه مبني، واستفدنا من رأي الكوفيين أيضا في استنباط قاعدة بناء الأمر، وهو أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، لكنه ليس معربا على الصحيح. هذه الأفعال الخمسة علامة رفعها ثبوت النون. وأما في حالتي النصب والجزم، لأن الجزم خاص بالأفعال، فإننا نحذف هذه النون، وقد جمع معا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تأمل، لم تفعلوا لن تفعلوا، لم أداة جزم ولن أداة نصب، وفي الحالتين حذفت النون، في الحالتين حذفت النون التي كانت في حالة الرفع. قال ابن مالك: وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. تأمل قوله: وحذفها للنصب والجزم سمة، للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. وهو جمع في الشطر الثاني من البيت مثالين، الأول للجزم والثاني للنصب. وحذفهما للجزم، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. هذا يسمى في البلاغة باللف والنشر، واضح؟ المرتب، لأنه ذكر الجزم ثم النصب وبعد ذلك ذكر ما يتعلق بكل منهما من أمثلة. فلم تكوني لم أداة جزم، تكوني فعل مضارع اتصل بياء المخاطبة مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لترومي، اللام هنا تسمى عند النحاة بلام الجحود، وضابط لام الجحود هي التي تأتي بعد كان المنفية، سواء كانت منفية في الماضي أو في المضارع. ومثالها في الماضي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومثالها في المضارع: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وأنت تفضل. لام الجحود هذا ضابطها، أنها تأتي بعد كان المنفية، سميت بلام الجحود لأن المعنى فيه جحود، واضح؟ يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، يستحيل مع عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته أن الكافر، نعم واضح، أن الكافر يغفر له، أن الكافر الذي أعرض عن طريق الهداية يهدى، واضح؟ فإنه لو حدث ذلك يكون جحودا لما اتصف الله عز وجل به من العدل والحكمة، واضح؟ تأمل أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما قمت به يا رسول الله وما كلفت به من الرسالة يقتضي أن يكون لك كرامة خاصة، وبهذه الكرامة لا يعذبون ما دمت فيهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما لا تجد قوما عذبوا إلا وقد أخرج منهم نبيهم، لا تجد قوما عذبوا إلا وقد أخرج منهم نبيهم. فهذا ليس خاصا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما قبل أن يأتي العذاب يقال للنبي اذهب، قيل لنوح ابن السفينة يصنع السفينة، قيل لشعيب اخرج، قيل للوط اخرج، وهكذا. فهذا سبب تسميتها بلام الجحود، وإن كانت هي في الأصل كلام التعليل، لكن الفرق بين لام الجحود ولام التعليل من جهة اللغة والنحو أن لام الجحود لم تظهر بعدها أن الناصبة في كل الأساليب، ولذلك قالوا بأن الفعل المضارع يكون بعدها منصوبا بأن مضمرة وجوبا، وأما لام التعليل فالفعل المضارع يكون منصوبا بعدها بأن مضمرة جوازا. لماذا قالوا جوازا هنا؟ لأنها تظهر في بعض الأساليب، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحديد مثلا: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. لئلا يعلم، لئلا أصلها لأن لا، فهذه اللام لام التعليل، وهذه أن النصب ظهرت، واضح؟ طيب، وهذه اللام لا تنصب بنفسها كما ظهر، تنصب بأن سواء كانت مضمرة جوازا أو وجوبا في لام الجحود، لأن هذه اللامات في الأصل هي لام جر، لأن هذه اللامات في الأصل هي حرف جر، وحرف الجر لا ينصب المضارع، واضح هذا المعنى؟ طيب، إذن استفدنا الآن أن الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو ياء المخاطبة بناء على ترتيب ابن مالك أو واو الجماعة، وهذه تنتج لنا خمسة احتمالات، ولذلك تسمى أيضا بالأمثلة الخمسة. وذكرنا أن إعراب الأفعال الخمسة ينقسم إلى قسمين إجمالا: رفع ونصب مع الجزم. في حالة الرفع تكون علامة الإعراب ثبوت النون، في حالتي النصب والجزم حذف النون. هذا هو باب الأفعال الخمسة وما يتعلق به. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أحسنت. هذه الآية في سورة آل عمران جمعت الأمثلة الثلاثة: رفعا ونصبا وجزما. ويحبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون، أن يحمدوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، بما لم يفعلوا فعل مضارع يفعله مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. الآن إذا كان المضارع منه يجزم وعلامة جزمه السكون، سيأتي ذلك إن شاء الله، لكن نذكرها إجمالا. إذا كان المضارع منه يجزم وعلامة جزمه السكون، واضح، فإن بناءه كذلك يكون على السكون. فمثلا الفعل كتب، المضارع منه يكتب، إذا أدخلت عليه أداة الجزم لم، لم يكتب، الأمر منه، الأمر منه من يكتب أكتب، فلذلك جاءت علامة الجزم في المضارع هي علامة البناء في الأمر، واضح؟ إذا كان المضارع فعلا من الأفعال الخمسة فإن الأمر منه علامة جزمه أو علامة بنائه عفوا حذف النون، كما ذكرنا الآن في قوله سبحانه وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، بحذف النون، وهكذا، واضح؟ وهناك جزء آخر سنذكره الآن بعدما ذكر الأفعال الخمسة، ذكر إعراب المعتل سواء من الأسماء أو من الأفعال. وانتبهوا رحمكم الله، فإن الأمثلة التي تذكر في كتب الشرح للمعتل من الأسماء تذكر بالألف واللام، وهذا لا يبين بعض المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم، لأن هناك مشاكل تعترضنا في الإعراب أحيانا مع هذه الأسماء المعتلة. نسمع أولا ماذا قال ابن مالك ثم نعود. وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمتقي مكارما. طيب، الآن ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى المعتلة من الأسماء، وذكر مثالين للمعتل من الأسماء، المصطفى والمرتقي. وكما ذكرت فإن ذكر هذين الاسمين بالألف واللام يمنع من الوقوف على بعض النكات النحوية التي سأبينها إن شاء الله. لكن ما المقصود بهذين المثالين؟ الجواب، هذا المثال الأول يسمى في اللغة العربية بالاسم المقصور. من قال المقصور؟ أنت ذكرت المقصور. طيب، ما معنى المقصور؟ أنا سأذكر التعريف، لكن لماذا سمي مقصورا؟ طيب، سنكمل إن شاء الله ثم نعيد السؤال مرة أخرى. إذا ما كان آخره ألف، نعلى هذا النحو يسمى بالمقصور، وما كان آخره ياء يسمى بالمنقوص. وعرفوا الاسم المقصور بأنه الاسم أو اسم معرب آخره ألف لازمة. وأما المنقوص فهو اسم معرب آخره ياء مكسور ما قبلها. فالاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة يسمى مقصورا، وهو احترز بالاسم عن الفعل، فإن يخشى ويرضى لا تسمى مقصورا. وبالمعرب عن المبني، وبالمعرب عن المبني، فإن هناك أسماء مبنية آخرها ألفا، آخرها ألف. متى؟ وهذه الأسماء المبنية لا تسمى مقصورا. واحترز بقوله آخره ألف لازمة عما آخره ألف غير لازمة، كالمثنى مثلا، فإن ألفه تبقى في الرفع لكنها تتحول إلى ياء في النصب والجر. أعيد السؤال مرة أخرى، لماذا سمي مقصورا؟ أحسنت، لأن هذه الألف لا تمد، لأن هذه الألف لا تمد، والعلوم بينها رحم، فأنت درست في التجويد القصر والمد، فهذا الألف لا يمد. وانتبه، فإن بعض طلاب العلم يظن أنه لا يكون الممدود إلا مؤنثا، وهذا غير صحيح. الإسراء مذكر أو مؤنث؟ مذكر. الإدناء مذكر أو مؤنث؟ إدناء، يدنين عليهن. الإدناء مذكر، واضح؟ طيب، حينما نسمي فتاة بإسراء لماذا تمنع من الصرف؟ لألف التأنيث الممدودة. ها، العلمية وألف التأنيث الممدودة. ألف التأنيث تكفي. أين ألف التأنيث؟ إسراء نحن اتفقنا الآن على أنها ليست مؤنثة. نقل إلى أنثى. الآن هذا العلم يسمى علما منقولا، واضح؟ لكنه ليس ذي ألف تأنيث، ومن ثم فإنه يمنع من الصرف. حينما تسمي بإسراء فإن علامة أو سبب المنع من الصرف العلمية مع التأنيث فقط، واضح أنه علم على مؤنث، لكن هذه الألف ليست ألف تأنيث. كذلك حينما تقول حضرت هدى، ما سبب المنع من الصرف؟ ليس ألف التأنيث المقصورة، لأن هدى ليس مؤنثا إنما هو مذكر. ولذلك فلما وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، ولم يقل إذ جاءتهم هدى. هذا هدى، وهذا الذي أريده الآن، هذا هدى. من يعرب هذا هدى؟ أنا أريد إعرابا يتناسب مع طلاب العلم. إذا أنا قلت هذا هدى مبتدأ وخبر، هذا يقوله طالب في الابتدائي. أنتم الآن المفترض أنكم درستم قبل ذلك الأجرومية، والآن تدرسون في شرح الألفية. نريد إعراب هذا هدى. طيب، ولذلك أنا ذكرت أن ابن مالك رحمه الله مثل بالمصطفى والمرتقي، وجرى الشراح على ذكر المقصور بالألف واللام والمنقوص بالألف واللام، وهذا يفوت مثل هذه النكتة التي أردت أن تقف عليها الآن. يا عارف يا شيخ أحمد، هذا مبتدأ. هذا مبتدأ، هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا اسم إشارة مبني على السكون. نعم. في محل رفع مبتدأ. نعم. تفضل. هذا اسم إشارة مبني على السكون، لأننا ذكرنا في الإعراب والبناء أن أسماء الإشارة كلها مبنية إلا هذان وهاتان. طيب، هدى خبر. ما شأن هذا الخبر؟ مرفوع، مرفوع. وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. خطأ. من ينطق الآية نطقا صحيحا؟ هذا هدى. وإن كان هذا الوقف بهذه الصورة لا يصح، لأننا نقف عليها ساكنة، لكني أردت أن أبين هذا هدى. وتأمل هنا تنوين، والتنوين بماذا؟ بالفتح، مفعول به، صح؟ تأمل، الفتحة نيابة عن الضم. هل درست في العلامات الفرعية أن الفتحة نيابة عن الضم؟ طيب، من أين أتى هذا الفتح؟ منع من ظهورها التعذر؟ طيب، سنسير خطوة خطوة. اشتغل المحل بحركة ماذا؟ مناسبة لماذا؟ أي حرف اشتغل؟ الآن الحرف الأخير هو الذي تظهر عليه الحركة أو تقدر، واضح؟ لا يقال بأنه منع من ظهور الحرف الحركة عليه أنه اشتغل بحركة المناسبة لما قبله، المناسبة تكون لما بعده، واضح؟ يعني حينما تقول مثلا هذا كتابي، فكتابي خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. واضح؟ فالمناسبة تكون لما بعد ليس لما قبل. الآن نسير مع هذا هدى، تأملوا، فهذا هو الذي يشكل في باب المقصور. واضح؟ لكن كلمة المصطفى، أقول مثلا جاء المصطفى بالحق، قرأت سيرة المصطفى، رأيت المصطفى في المنام صلى الله عليه وسلم، ما رأيته يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى فضله، لكن أنا أقصد يعني التمثيل يعني. فالشاهد أنك في هذه الأمثلة كلها تقول علامة رفعه الفتح، علامة رفعه الضمة المقدرة، علامة نصبه الفتح المقدرة، علامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها في كل ذلك التعذر، هذا لا إشكال فيه. مثل الفتى، مثل الهدى، أي اسم آخره ألف لازمة على هذا النحو. لكن حينما يجرد من الألف واللام يظهر الإشكال. فهذا هدى على سبيل المثال. لماذا أولا، أول سؤال نسأله، هدى أنت نطقت ألفا أم ياء؟ ألفا. فلماذا كتبتها ياء؟ لأنها تدل على الأصل. ذكرت قبل ذلك بأن المستشرقين يعيبون على اللغة العربية أن فيها حروفا تكتب على غير ما تنطق، وذكرت أن هذه الشبهة هي في حقيقتها من باب رمتني بدائها وانسلت، فالذين ينطقون غير ما يكتبون هم. واضح؟ ولعلي ذكرت لكم بعض الأمثلة على ذلك، يعني مثلا، نعم، ستيشن صحيح، وتلفزيون. لكن دعنا نتكلم في مثلا بعض الحروف يتغير نطقها من مكان لآخر. مثلا حينما أقول مثلا الآن هذه الكلمة كيف تنطقونها؟ جيم، صح؟ طيب الآن حينما أكتب هكذا مثلا، غامبول، صح؟ صح؟ الآن لكن في النهاية جي، لكن الآن غا، صح؟ يعني أنت إذا أردت أن تكتب غريب ستكتب جيتش، صح أو لا؟ طيب إذن هي مرة تنطق جين ومرة تنطق غين، صح؟ طيب الآن كيف تنطقون هذه الكلمة؟ لايت، أين الجي؟ سايلنت، ليست هنا، خرجت من اللعبة، مع أن جي اتش كجي اتش التي مضت. واضح؟ فهذا العيب ليس عندنا، هذا العيب عندهم الصحابة الذين رسموا هذه الكلمات في القرآن، ورثوا في الرسم فنا للتعليل، فأرادوا أن يبينوا لك أن هذه الكلمة أصلها بالياء، فالفعل المضارع، فعل المضارع من هدى يهدي، والمصدر منه الهداية، إذن فأصلها ياء، فلذلك رسمت ياء تنبيها على الأصل. طيب الآن إذا أردت أن أعربها أقول هذا مبتدأ وهدى خبر مبتدأ. كلمة هدى كاسم مذكر، هل هناك ما يمنعه من الصرف؟ الجواب لا. إذن الأصل أن يكون عليه تنوين، صح؟ ما تعريف التنوين؟ التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا ولا وقفا، صح؟ طيب الآن عندي النون ساكنة والألف ساكنة، صح؟ ولا يلتقي في العربية ساكنان، فماذا فعلنا؟ نحن نريد الآن أن نتخلص من التقاء الساكنين بحذف أحدهما، هذا أولا. ثم أن نقول بأن هذه الكلمة منونة، صح أو لا؟ طيب، فسنحذف الألف ونعوض عنها بالتنوين، واضح؟ وهذا التنوين الذي يناسب الألف يكون تنوين بأي شيء؟ تنوين بالفتح. والتنوين بالفتح حينما نضعه ومعه ألف، صح أو لا؟ يعني مثلا أقول ذهبت إلى المسجد ليلا، لابد أن آتي بالألف. ولذلك التنوين الوحيد الذي لا يوقف عليه بالسكون التنوين بالفتح، يعني لا يوقف عليه بالسكون على الصحيح كما في غيره من التنوين بالرفع والجر، وإنما يوقف عليه بالألف، واضح؟ طيب، فالآن أنا آتي لهذا التنوين بالفتح بماذا؟ بألف. فعاد الإشكال، أنا لو رسمتها ألفا مستقيمة سأفوت العلة التي لأجلها رسموا هذه الألف على هذا النحو، واضح؟ فأعود بألف أخرى تناسب التنوين وتدل على الأصل، واضح؟ فلذلك جاءت الآية هذا هدى، والإعراب يكون خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المحذوفة. إذن هذه الألف هذا هدى ليست الألف الأصلية، الألف الأصلية حذفت والألف الأصلية قدر عليها الحركة. إذن لماذا وضعنا هذه ألف ليست ياء، هذه ألف جئنا بها للتنوين لكن لم نرسم غير الألف الأصلية، لأن الألف الأصلية حذفت لأن التنوين ساكن. أنا الآن لما يكون عندي في الكلمة ساكن معتل وساكن صحيح، أيهما أبقي؟ أبقي الصحيح، فالصحيح هو التنوين فحذف المعتل. لكن لما أردنا أن نرسم التنوين بالفتح على ألف أو مع ألف لا يمكن أن نأتي بالألف على هذا النحو، لأنها ستفوت الغرض الأصلي الذي رسمت لأجله ألف الكلمة ياء، واضح؟ فأتينا بألف على صورة ياء. التنوين نعم يوضع على الدال لكن تأتي ألف بعده، صح؟ طيب نعم، تنوين، التنوين مكان الألف المحذوفة. نعم، هدى خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المحذوفة، واضح؟ على هدى، على حرف جر. الآن هذا هدى الأصل أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا؟ يكون مرفوعا، ومع ذلك جاء هذا هدى، واضح؟ أولئك على هدى من ربهم، هدى الأصل أن تكون مجرورة، فهذه أيضا مجرورة وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة. نعم، وجزاك. فهمنا الآن كيف نعرب المقصور في حالة الوجود الألف واللام وعدم وجود الألف واللام. نأتي إلى المنقوص. المنقوص هو الاسم المعرب. الآن هذا التنوين بالفتح ليس الفتح، لأننا حذفنا الألف عوضنا عنها بتنوين يناسبها. دعك الآن من موقع الكلمة، الآن الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، واضح؟ أيا كانت علامة إعرابها هذه الكلمات ليست ممنوعة من الصرف، وبالتالي فهي تحتاج إلى أن تنون سواء رفعا أو نصبا أو جرا، واضح؟ التنوين نون ساكنة والألف الأخيرة ساكنة، لا يلتقي ساكنان. حذفنا هذه الألف في عدم وجود الألف واللام، لأننا إذا وجدت الألف واللام لا يوجد تنوين فلا نحتاج للحذف، واضح هذا الكلام؟ وجود الألف واللام هو حصن لهذه الألف. ولذلك مثلا لما جاءهم الهدى من ربهم. وما منعهم أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، فتقول الهدى فاعل مرفوع على مترفع الضم المقدرة فقط، واضح؟ لأن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام، لكن إذا كانت بدون تنوين هنا يحدث الإشكال، لأن بدون ألف ولام عفوا هنا يحدث الإشكال. لماذا يحدث الإشكال؟ لأن وجود التنوين يتنافى بسكونه مع هذه الألف، فنحذف الألف وتقدر الحركة على الألف المحذوفة، بالتنوين بالفتح. ستفهم المسألة أكثر الآن مع المنقوص. هذا مصطفى، حينما تريد أن تعربها ستقول كما ذكرنا الآن، نعم هذا مصطفى، نعم. هدى خبر مرفوع على مترفع الضم المقدرة على الألف المحذوفة. طيب نأتي الآن إلى المنقوص، هو اسم معرب آخره ياء، آخره ياء مكسور ما قبلها، فاحترز بالاسم عن الفعل، مثل يقضي ويرمي، واحترز بالمعرب عن المبني، مثل الذي والتي. والذي آخره ياء مكسور ما قبلها عن التي، لم يكسر ما قبلها، فإن من أهم أعمال الحج السعي والرمي، فالسعي ساكن ما قبل الياء، وكذلك الرمي والجري والمشي وهكذا. فهذه ليست أسماء منقوصة، الأسماء المنقوصة هي أسماء معربة، هي أسماء معربة آخرها ياء مكسور ما قبلها، واضح؟ تقول المرتقي، الداعي، الساعي، المحامي، القاضي، هكذا. نعم، يحذف ماذا؟ أي عين؟ واحدة واحدة بس. الآن المرتقي بالألف واللام لا يحذف منها شيء، فتقول مثلا، الآن هو مثل بمثلين في الألفية، قال كالمصطفى والمرتقي، فعطفه بالجر على المصطفى ولم يحذف منه شيء. فكلمة المرتقي في البيت عطفت على المصطفى، والمصطفى مجرورة وعلامة جرها الكسرة المقدرة، وكذلك هنا والمرتقي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. لا يظهر الإشكال كما قلت لك في وجود الألف واللام، إنما يظهر الإشكال عند حذف الألف واللام. لماذا؟ لأن التنوين هو الذي يحدث الإشكال، واضح؟ ولذلك مثلا تقول مثلا حضر القاضي، أوقر القاضي، استمعت أو رضيت بحكم القاضي، لا يمكن أن تحذف الياء في هذه الأمثلة الثلاثة، لا يمكن أن تحذف الياء في هذه الأمثلة الثلاثة، لأنه لا يوجد سبب لحذفه، واضح؟ كما ذكرنا في المقصور إذا كان فيه الألف واللام. لكن الفرق بين المقصور والمنقوص أن المقصور تقدر عليه جميع حركات الإعراب، تقدر عليه جميع حركات الإعراب. أما المنقوص فتأمل تظهر عليه الفتحة فقط لأنها أخف الحركات. الفتحة أخف الحركات ولا السكون؟ الفتحة. السكون ليس بحركة. السكون ليس بحركة. تقول حضر القاضي، القاضي فاعل مرفوع على مترفع الضمة المقدرة. رضيت بحكم القاضي، القاضي مضاف إليه مجرور وعلى مجر الكسر المقدرة. لكن أوقر القاضية، أوقر القاضية. وهذا النطق تعليمي، وإلا فالأصل أن نقف بالسكون. واضح؟ فالقاضية تظهر عليها الفتحة لخفتها كما ذكرت. طيب إذا أنا حذفت من هذه الكلمة الألف واللام هل سيتأثر الكلام؟ نعم سيتأثر. تأمل، ستقول حضر قاض، وقرت قاضيا، رضيت بحكم قاض. ما الذي حدث؟ الذي حدث هنا هو الذي حدث في هدى. الذي حدث هنا هو الذي حدث في هدى، بل نحن نقيس هدى على هذه الكلمة. وهذه الكلمة صارت مثالا مشهورا في النحو، حتى أصبحوا يقولون وعلت إعلال قاض. ما إعلال قاض؟ الآن حضر أصل الكلمة القاضي، حذفنا الألف واللام فصارت قاضي، صح؟ حذفت اللام ليست العين، اللام اللام ليست العين، لأن قاضي على وزن فاعل. بسم الله. قاضي على وزن، على وزن ماذا؟ على وزن فاعل. فالياء تقابل ماذا في الوزن؟ تقابل اللام. فالآن كلمة قاضي آخرها ياء، واضح؟ وهذه الياء ساكنة، وهذا السكون سيعارض التنوين لأن التنوين نون ساكنة، فلا بد إذن من حذف أحدهما. سنحذف ماذا؟ سنحذف الياء. سنحذف ماذا؟ سنحذف الياء. فلذلك سمي هذا الاسم المعرب الذي آخره ياء مكسور ما قبلها سمي ماذا؟ منقوص، لأنه ينقص منه حرف في الرفع والجر دون النصب. واضح؟ هذه العلة، علة تسميته منقوصا، لا تظهر مع وجود الألف واللام. واضح؟ لأنه في حالة وجود الألف واللام لا نحذف، إنما تظهر مع عدم وجود الألف واللام بسبب التنوين. لماذا سمينا المقصور مقصورا ولم نسميه منقوصا ما مع أنه يحذف منه حرف أيضا؟ واضح؟ بل على العكس، هنا تبقى الياء في حالة النصب والمقصور لا تبقى الألف أصلا، صح؟ تريد أن تقول ذلك. لكن لو سمينا الجميع منقوصا كيف نميز بينهما؟ فلا بد من وجود فرق. والمقصور سمي بذلك لأنه يقابل الألف الممدودة، واضح؟ فكان لابد من تمييزهما. فالآن أنا أسير على هذا النحو، سميت هذا مقصورا لأن ألفه تقابل الممدود. لماذا لم أسمي هذا مقصورا أيضا؟ لأنه ليس فيه ألف. طيب كيف أسميه باسم يميزه؟ لاحظت أن هذه الياء حذفت في حالة الرفع والجر فسميناه منقوصا. كيف الإعراب؟ حضر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، قاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. وهذا التنوين تنوين عوض عن الياء التي حذفت. وقرت قاضيا، قاضيا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لا إشكال. ما رضيت بحكم قاض، قاض مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة عن الألف على عفوا على الياء المحذوفة. إذن هذا التنوين لا علاقة له بالجر، هذا التنوين لا علاقة له بالجر، هذا التنوين تنوين عوض عن الياء المحذوفة. واضح؟ طيب تفضل. نعم نعم، هذا رسم عثماني، يعني ليس هذا داخلا في القاعدة. ومن آياته الجواري، هذا ليس داخلا في القاعدة، وإلا في الأصل أن يرسم بالياء، واضح؟ لكنه لم يرسم. هذا من الرسم العثماني، هنا يقال لا يقاس عليه، كما ذكرت غير مرة في غير هذا المقام، قلت بأن هناك خطين لا يقاس عليهما، الخط العثماني والخط العروضي، واضح؟ إنما جاء على هذا، على هذه القاعدة، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، واضح؟ طيب. نعم. لا لا لا لا لا يمكن أن تنطق بالياء أبدا، لا يمكن، لا، حتى ولو كانت الكلمة في النطق العادي بالياء لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تقرأ بخلاف الرسم، واضح؟ لا يمكن أن تقرأ بخلاف الرسم. طيب، قد يقول قائل الآن نون التأكيد الخفيفة التي في قوله سبحانه وتعالى لنسفع عن بالنصية، كيف أقف على لنسفع عن؟ أقف بالألف، كيف وهي نون؟ لأن النون يوقف عليها بالألف في اللغة العربية، النون الساكنة، هذه نون التأكيد الساكنة يوقف عليها بالألف في اللغة العربية. طيب، لو كتبت بالياء سأقرأها بالياء، لكن الآن هي لم تكتب بالياء. القراءة سنة متبعة، هكذا قرأت وهكذا رسمت، واضح؟ نعم. بقي الفعل المعتل سريعا يعني إن شاء الله. إذن تحدثنا في المعتل عن المعتل من الأسماء، وابن مالك لما ذكر المعتل من الأسماء ذكر معه المعتل من الأفعال، فماذا قال؟ وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. جزاكم الله خير. أنا أسأل ابتداء، ابن مالك ذكر المعتل بأنه ما كان آخره ألف مثل يخشى أو ياء مثل يقضي أو واو مثل يدعو، ونحن ذكرنا في المعتل من الأسماء ما كان آخره ألف أو ياء، فلماذا لم نذكر ما كان آخره واوا؟ لأنه لا يقدر. لا يوجد في اللغة العربية، لا يوجد في اللغة العربية اسم معرب آخره واو لازمة، واضح؟ تأمل هذا الكلام الدقيق، لا يوجد في اللغة العربية اسم معرب آخره واو لازمة، لأن هناك ما هو أقرب إلى التكلف في كلام أصحاب الشروح حينما يقولون يعني يمكن أن يقال هو في بعض السياقات. هو في الأصل مبني على الفتح، وليس معنى أننا نقف عليها بالسكون لا إله إلا هو أنها صارت اسما آخره واو لازمة، لأنها أولا مبنية، ثانيا لأن علامة بنائها الفتح والسكون فيها عارض. ويقولون أيضا بأن الأسماء الخمسة أبو هذه آخرها واو، لكنها ليست واو لازمة. نحن حينما عرفنا المنقوص والمقصور نبهنا على محترزات التعريف، فهذه الأسماء التي يريدون الاعتراض بها على اللغة العربية ليست محل اعتراض، لأن أبو أولا الواو فيها علامة إعراب وليست من الكلمة، ثم لو افترضنا جدلا أنها من الكلمة فإنها لا تلزم، لأنها في حالة النصب تأتي بالألف، في حالة الجر تأتي بالياء. قالوا قد يسمى بعض العرب بأسماء أعجمية، وذكروا سمندو وقمندو، صحيح، ولكن تبقى هذه الأسماء أعجمية حتى ولو سمي بها عربا. فأنا اسمي إبراهيم وأنا عربي، عربي في الأصل، عربي في النشأ، عربي الأبوين، ومع ذلك حينما تريد أن تعرب اسمي تقول مثلا استمعت إلى إبراهيم، ستقول إبراهيم اسم مجرور وعلم جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية والعجمة. فما غير ذلك من كون الاسم عجميا، فلا يوجد في اللغة العربية اسم معرب آخره واو لازمة، واضح؟ وكل ما يذكر من الإشكالات هو نوع من التكلف. ما شأن عثمان؟ عثمان ليس أعجمي، عثمان عربي، إنما منعه من الصرف زيادة الألف والنون. نعم. إذن الأفعال المعتلة إما أن تكون معتلة الآخر بالألف أو بالياء أو بالواو. والآن حتى أيسر لكم الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى، نقسم حالات الإعراب إلى ثلاثة، نقول رفع، نصب، جزم. في حالة الرفع، في حالة الرفع تقدر الحركات على الجميع، تقول يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، يقضي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، واضح؟ طيب في حالة النصب تقول لن يخشى مثلا، في حالة النصب تقدر الفتحة على الألف، وتظهر على الواو والياء. تظهر على الواو والياء. لن يقضي، لن يدعو، لن ندعو من دونه إلها. نعم. أما في حالة الجزم فإنه يحذف الجميع، تقول لم يخشى بدون ألف، يقضي بدون ياء، يدعو بدون واو، مع إبقاء الحركات دليلا على المحذوف. إذن لم يخش إلا الله، لم يقضي، لم يدعو، ولذلك ولا تدعو مع الله إلها آخر. هذا هو إعراب المعتل من الأفعال، واضح؟ نعم نعم، هذه الحركات دليل على الحروف المحذوفة، الفتحة دليل على الألف، الكسرة دليل على الياء، الضمة دليل على الواو، لكن حذفت وتكون علامة الجزم حذف حرف العلة في الجميع. إذن في حالة الرفع تقدر جميع الحركات، في حالة النصب تقدر الحركة الفتحة على الألف وتظهر على الياء والواو، في حالة الجزم تحذف الأحرف جميعا. بهذا يكون الكلام عن المعتل من الأسماء والأفعال قد انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.